بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا ميمونا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد ووافر الخير والعطاء. وبعون الله تعالى حديثنا في هذه الليلة ما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نتناوله بشيء من الشرح والبيان، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث أيها الإخوة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترت هذا الحديث لنتكلم عنه في هذه الليلة في وسط ما نعيشه من زحام وتتابع للأحداث في هذه الأيام، ونسمع كثيرا من يعني صار كثير من المحاضرات والدروس لا يخرج عن الحديث في السياسة والأخبار والتحليلات، وهذه الأمور مهمة، نعم مهمة أن نعرف ما يحاك لنا وما يدور بنا، ولكن ينبغي أيضا أن نتحدث بما يرقق القلوب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم جيدا مهما اشتد التدبير، ومهما خطط المخططون، ومهما دبر المدبرون، فإن للكون ملك، لا يحدث في ملك الله إلا ما يشاء. فالله عز وجل بيده كل شيء، بيده كل شيء، مهما دبر المدبرون ومهما خطط المخططون، فلله الأمر من قبل ومن بعد، فهو الذي يرفع وهو الذي يضع، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وبيده كل شيء. علينا أن نلجأ إلى الله قبل كل شيء بالدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله. فما لجأ المسلم في مثل هذه الأيام، وما التزم المسلم بمثل تقوى الله، لا يوجد مثل تقوى الله في هذه الأيام. فإن الإنسان ينبغي عليه في هذه الأيام أن يعتصم بالله، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يكثر من الدعاء، وأن يكثر من الدعاء، ولا يهتز لإشاعات المرجفين، ولا يهتز لكلام أهل العلمنة، ولا يهتز من كلام الذين يطعنون في العلماء، ولا يهتز من كلام من يطعنون في الشريعة ويطعنون في أهل الدين. فكل هذه الأمور لا تؤثر عند أهل الإيمان، ولكن علينا أن نعتصم بالله، وأن نكثر من الرجوع إلى الله، وأن نكثر من الدعاء ومن الاستغفار. فإنما نزلت بلية إلا بمعصية، وما رفعت بلية إلا بتوبة، لا بد أن نعلم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، في هذه العبارة إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات الاحتفاظ بهذه الكلمات وادخار هذه الكلمات والاعتصام بهذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة، أنفع من الذهب والفضة. فإن هذه الكلمات نفعها يبقى، أما الذهب والفضة فلا يبقى مع الإنسان، إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك المال، إما أن تذهب عنه بالموت وتترك هذا المال، وإما أن يذهب المال عنك. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال زينة في هذه الحياة الدنيا، وإنما سمي المال والبنون زينة في الحياة الدنيا لأن المال فيه جمال ونفع، وفي البنين قوة ودفع. بالمال فيه زينة وجمال، والبنين فيهم قوة ودفع ودفاع عن الإنسان. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم من مال، من ذهب، من مناصب، من وجاهات، هذه الأشياء تذهب، وما عند الله من حسنات ومن أعمال صالحة يبقى. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث ثوبان قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، التوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب، تبا للذهب والفضة. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ؟ نعين دولارات ولا نشتري أرض؟ إذا كان تبا للذهب والفضة نجمد الفلوس في عقارات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. هذا الذي يتخذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا لله وزوجة صالحة تعين الواحد منا على طاعة الله. لا تجعله، بعض النساء تجعل الرجال كأنه آلة، أهم شيء أن يأتي بكل ما تحتاج إليه. ومع هذا، مع أن المال عرض زائل، يعني هذا المال وهذا الذهب كما قررنا أنه عرض زائل، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك. هذا المال وهذا البيت وهذا العقار إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، مع هذا يحاسب عليه إن لم يؤدي حقه يوم القيامة. يحاسب الإنسان عليه إن لم يؤدي حقه يوم القيامة. انظر إلى هذا، سبحان الله، مع أنه سيزول ولن يبقى معي ولن يأتي ولن يدخل معي القبر، أحاسب عليه يوم القيامة إن لم أؤدي حق هذا المال. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جمهور العلماء أن المراد بالبخل هنا هو البخل بالمال الواجب على الإنسان إخراجه. البخل هنا ليس الصدقة، إنما هي الجمهور يقولون الزكاة، ما يجب عليك في المال، ما يجب عليك في المال. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فانظر إلى هذه الآية: فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان له يوم القيامة هذا المال صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين العباد ثم بعد ذلك يقضى بين العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني قد يكون من أهل الجنة ولكن يعاقب ويعذب يوم القيامة لأنه لم يؤدي حق الزكاة أو الحق الواجب في المال. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يقول له أنا مالك أنا كنزك ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآيات. فلهذا ورد الأوامر ورد الأمر من الشارع باكتناز ما يبقى نفعه في الآخرة وهي هذه الكلمات أو بمعنى أوسع الإيمان والعمل الصالح والكلمات الطيبات. قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم كنز الصعلوق كنز الفقير البقرة وآل عمران يقوم بهما آخر الليل. أعظم الكنوز أن يكون معك البقرة وآل عمران تقوم بهما آخر الليل. فحاصل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات أن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا رأيت الناس انهمكوا في الدنيا وانهمكوا في الجري وراء الدنيا وأن الواحد منهم يعمل في اليوم كم ساعة من الناس من يعمل أكثر من 24 ساعة بالرغم أن اليوم فيه 24 ساعة فتجده يعمل مدرسا أنا مدرس بس مش مهما 24 ساعة فتجده يعمل مدرسا ويعطي دروسا ويعمل في التجارة ويستثمر مال في المكان الفلاني ويشتري كذا ويشغل نفسه بأمور كثيرة لو قسمت هذه الأعمال على 24 ساعة يعني لا تسع هذه الأعمال. ورحم الله رضي الله عن أبي الدرداء حين كما صح عنه في كتاب الزهد لأبي داود صح عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. فقيل له وما شتات القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مال مال استثمار في العقار مال استثمار في الأخشاب مال استثمار في المزارع في مزارع الدواجن مال مستثمر في المزارع السمكية وأعطي دروس وعندي تاكسي يعمل وعندي. فهذا شتات، كيف يستطيع أن يصلي هذا؟ لا بد أن يفكر في كل هذه الأمور. فإذا رأيت الناس بهذه الشاكلة ورأيت طبيبا كبيرا قيمة الكشف 300 جنيه وذهب إليه بعض المرضى فقال له من أين أنت؟ قال من دمياط. قال عندكم النجارة؟ قال نعم. قال والله أنا بأكل عيش في موضوع كده بجيب واستورده. قال ما هو؟ قال الصنفرة. عارفين الصنفرة بتاعتنا؟ أستاذ في الجامعة كلية الطب يتاجر في الصنفرة. فأبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. ونحن لا نقول للناس اجلسوا في المساجد أو اتركوا العمل، ولكن التوسط، إنسان يجتهد ولكن ليست بهذه الصورة. يقول إذا رأيت هذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت ذلك فعليك أنت بهذه الكلمات. ولذلك أخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن البصري قال إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. هو يجتهد في جمع المال، فاعمل أنت ولا حتى لا تمد يدك إلى أحد، وحتى يعيش أولادك حياة كريمة ولا يحتاجون إلى أحد، ولكن نافسه في صلاة الليل، نافسه في صلاة الجماعة، نافسه في حفظ القرآن، نافسه في طلب العلم. هو يسرع وأنت تسرع في هذا المجال. ولهذا وردت النصوص في الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وردت نصوص كثيرة في ذم الانهماك في الدنيا، أن ينهمك الإنسان في الدنيا. يعني أنا أريد أن تسأل نفسك الآن، أو إلا من رحم ربك، كم مرة ختمت القرآن منذ أن انقضى رمضان؟ كم مرة ختمت القرآن منذ أن انقضى رمضان؟ الحصيلة من حفظ القرآن، الحصيلة من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تعجب عندما الواحد منا يكون دخل في طريق الاستقامة، أو كما نقول بلغتنا التزم، دخل في طريق الاستقامة منذ 20 سنة، ويسأل سؤال في الطلاق، أو يسأل سؤال في الطهارة، أو يسأل سؤال في الوضوء. أين كنت هذه الفترة؟ لماذا لم تحصل العلم؟ شغلتنا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة متاع زائل، المنصب، السيارة، البيت، الزوجة، الأولاد، الشهادة، المؤهل، كل هذه الأمور إما أن تزول عنا وإما أن نزول عنها، شئنا أم أبينا. وانظر إلى هوان الدنيا. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي، جدي ذكر المعز، بجدي أسك أي صغير الأذنين ميت، وجدي أسك يعني فيه عيب، حتى لو كان حيا يعتبر عند العرب فيه عيب، يعتبر فيه عيب. فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، إنه ميت. فقال أتحبون أنه لكم تشتروا؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، في عيب، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله. من الذي يقسم هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انظر، جدي ميت ملقى على ترعة، الترعة ردمت الآن، ما عادش عندنا ضمات ترعة، ميت ملقى على زبالة، أهون الدنيا أهون عند الله من هذا علينا، مع أنه ليس له قيمة. وفي سنن الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لا تساوي جناح بعوضة. ولذلك يأكل منها بطرس ويوحنا وميخائيل وجورج، يتمتعون ويأكلون ويشربون. لماذا؟ لأنها لا تساوي عند الله شيء. لو كانت ذو قيمة لمنع منها هؤلاء، ولكنها لا تساوي شيء. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وما والاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. انظر إلى هذا انظر إلى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانت الدنيا مهينة ولا تساوي جناح بعوضة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة ذات بريق ولمعان وسيارات وعقارات، وتجد الواحد يسأل يريد أن يقترض قرض ربوي، يريد أن يحارب الله، يريد أن يعلن المحاربة على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يريد أن يقترض قرضا ربويا. لماذا؟ حتى يجدد السيارة، بدل ما كانت سيارة ماركة إيه يريد سيارة ماركة كذا، سيارة معينة تليق به. فالنبي حلوة خضرة، العقارات، العمارة، المنصب، الوجاهة، المدارس الخاصة، كل هذه الأمور حلوة ذات بريق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيد بن الجراح فجاء بمال من البحرين، جاء بمال للنبي صلى الله عليه وسلم، بمال كثير من البحرين بمال، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيد بن الجراح. الأنصار علموا أن أبا عبيد جاء بالمال، وكانوا في فقر وحاجة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله، صلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف فتعرضوا له، يعني استحوا أن يكلموه ولكن وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الأنصار، وكان يقول: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. يعني اللي يحب الأنصار هذا دليل على الإيمان، ومن أسباب زيادة الإيمان حب الأنصار وحب الصحابة. فلعنة الله على من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يسبهم بقى أي حد، شيعة أو غير شيعة، لعنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على من سب أصحابي، لعنة الله على من سب أصحابي. ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لا يخاف علينا من الفقر، إنما يخاف علينا من الدنيا، إنما يخاف علينا من الدنيا. وفي الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مسافر قال، يعني نام القيلولة، قال في ظل شجرة في يوم صائص ثم راح وتركها. مجرد العمر الذي نعيشه في الدنيا كنوم القيلولة، سرعان ما نترك هذه الدنيا. أما أقوال السلف، قال جعفر بن سليمان كما أخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن جعفر بن سليمان قال: هم الدنيا ظلمة في القلب، هم الدنيا ظلمة في القلب، مهموم مهموم. الأسعار ارتفعت، الأسعار لم ترتفع، البيت هيبنى، البيت لن يبنى، الأرض، السيارة، هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. مهموم من المعاصي، خايف من يوم القيامة، خايف من القبر، نور في القلب، نور في القلب. فلهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا الناس انهمكوا في الدنيا أن نكنز هذه الكلمات. أول هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. المراد بالأمر الدين والطاعة، المراد بالأمر هنا الدين والطاعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين، وهو الاستقامة، لأن الثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه، فلذلك يحتاج أن يسأل الله عز وجل ذلك. نحن نريد الاستقامة على طاعة الله، لن نستطيع أن نستقيم على طاعة الله إلا بتوفيق من الله، فإن المهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والعبد يحتاج إلى الثبات في حياته طوال حياته، وأحوج ما يحتاج إليه عند مماته، عند الممات. يعني أنت تحتاج إلى الثبات، لا تظن أنك الآن جالس في مجلس علم تحفك الملائكة وتتنزل عليك الرحمات ويذكرك الله عز وجل في من عنده، إياك أن تظن أن هذا بقوتك أو بذكائك، لا، إنما هو بتوفيق الله. غيرك الآن يجلس على المقهى، غيرك الآن يجلس أمام أجهزة الإعلام، غيرك الآن يلعب الكرة، غيرك الآن يتناول مخدرات في هذه الساعة، غيرك الآن يشاهد أفلام، وأنت الآن في مسجد تستمع لدرس من دروس العلم وتنتظر صلاة العشاء. هل هذا بذكائك؟ هل هذا بقوتك؟ إنه فضل من الله. ولذلك يحتاج الإنسان طوال حياته أن في الدنيا أن يسأل الله الاستقامة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دائما وعند الممات، بل إن أحوج ما يكون أن تسأل الله الاستقامة عند الممات. نعم، عند الممات. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي سنن الترمذي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لماذا أمرنا في هذه الساعة أن نسأل الله عز وجل الثبات؟ لماذا؟ لأن الشيطان في ساعة الاحتضار، قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان في هذه الساعة أقوى ما يكون، وإن الإنسان أضعف ما يكون، فتحتاج الثبات من الله، تحتاج الثبات من الله، وكذلك تحتاج للثبات بعد الموت في القبر. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت في عذاب القبر، فأنت تحتاج للثبات وأنت داخل القبر، ففي البخاري عن البراء بن عازب قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك يثبت الله الذين آمنوا. فهذه في القبر. وفي سنن الترمذي وفي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنحن محتاجون، للثبات في الدنيا وعند الموت وبعد الموت، فنسأل الله عز وجل الثبات. ثم قال: والعزيمة على الرشد. العزيمة هي الإرادة، القوية. العزيمة هي استجماع قوة الإرادة على الفعل، فمعنى العزيمة الإرادة القوية. والعبد، منا يحتاج إلى الاستقامة، في الدنيا، ويحتاج إلى العزيمة على هذه الاستقامة. ولهذا يحتاج الواحد منا إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم والعمل، بمقتضى العزم. يعني أنت لن تستطيع أن تحصل على القوة والإرادة إلا بالاستعانة بالله تعالى، قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا معنى العزيمة، الإرادة القوية على طاعة الله. والرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول، والرشد ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد ولكنه ضل. اللهم إني وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا هو الدعاء. بقي مقطع آخر من الدعاء: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذان أمران، شكر النعمة وحسن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هنا الله عز وجل، شكر النعمة وحسن العبادة. والشكر أيها الإخوة وهو مأمور به، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمراد بالشكر، هنا في هذا الحديث صرف النعمة في طاعة الله عز وجل، أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. والكفر هنا جحد النعمة، أن يجحد الإنسان نعمة الله عليه. والشكر يكون بالجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فالاعتراف بالنعم، أن تعترف بالنعمة، تعترف بأن هذه النعمة من عند الله، ومن الشكر بالقلب محبة الله على هذه النعمة. بعض الناس تجده متسخط دائما، قلبه غير راضي، يقول فلان هو أحسن مني في إيه؟ معاه الفلوس وأنا معي شهادة ومعي كذا ومعي كذا، وتجده في قلبه وإن لم يتحدث بلسانه تجد هذا القلب فيه اعتراض، فهذا لم يشكر الله، هذا القلب قلب غير شاكر. أما الشكر باللسان فالثناء بالنعم، أن تثني على الله وأن تذكر دائما هذه النعم. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أن تتحدث بنعمة الله. وفي شعب الإيمان للبيهقي بسند حسن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر. الحمد لله رزقني الصحة، الحمد لله رزقت الأولاد، الحمد لله أعمل وغير لا يعمل، الحمد لله عندي بيت وغير ليس عنده بيت، الحمد لله تزوجت وغير لم يتزوج، الحمد لله أنا في عافية أمشي وغير لا يستطيع المشي، الحمد لله أرى وغير لا يرى. هذا التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشكر بالقلب، الشكر باللسان، الشكر بالجوارح، أن يستعان بالنعم، هذه النعم شكر النعمة بالجوارح، ألا تستعين بهذه النعم إلا على طاعة الله عز وجل. الله عز وجل رزقك مال، أموال كثيرة، فلا تستعين بهذه النعمة إلى أن تذهب إلى أماكن المعصية، إلى الشواطئ وما فيها من عري، تستعين بنعمة الله على ذلك. هذه النعمة تشكر هذه النعمة أن تأخذ البنات والأولاد وتلقيهم في جحيم المصايف. شكر النعمة بالجوارح أن تذهب إن كان موسعا عليك إلى العمرة أن تعتمر، شكر النعمة أن تتصدق، شكر النعمة أن ترتدي الملابس الجيدة، وأن تأكل الأكل الطيب، وأن تطعم أولادك، وأن تتصدق. هذا هو شكر النعمة. أما أن ترزق المال فتعصي الله بهذا المال، هذا كفر بالنعمة وليس شكر للنعمة. الأمر الثاني حسن العبادة، وحسن العبادة أن تتقن العبادة وأن تؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عندما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسين العبادة دون الإكثار منه، فإن العمل المتقن مع التحسين والخشوع أفضل من الكثير مع قلة الإخلاص ومع عدم الإتقان. ومزيد النعم يحتاج مزيد الشكر، مزيد النعم يحتاج مزيد الشكر. لذلك لما اصطفى الله عز وجل مريم قال لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمزيد اصطفاها فلا بد أن تشكر. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فمزيد النعم يحتاج مزيد الشكر. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فعليك أن تقيد هذه النعمة بالشكر، قيلوا النعم بالشكر. الله عز وجل رزقك مال، تصدق، رزقك عافية، قم لله، استيقظ لصلاة الفجر، رزقت بولد، مزيد من الشكر، رزقت بمال، مزيد من الشكر. فمزيد من الشكر، مزيد من النعم يحتاج مزيد من الشكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قلبا سليما أيها الإخوة، إنما دار الأمر على القلب. القلب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل قلبا سليما. ولذلك سنقف وقفة هنا عند قضية القلب، وما هو القلب السليم والقلب القاسي، وأهمية هذا الموضوع، وحديث القرآن عن القلب القاسي، ومظاهر وعلامات القلب القاسي، وأسباب قسوة القلب، ودواء القلب القاسي. وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن سنمر سريعا على هذه النقاط. القلب القاسي هو القلب الذي فيه شدة وصلابة وليس فيه لين. قال تعالى: ثم قست قلوبكم، ليس فيه إذعان لله، يستمع الموعظة ولا يتأثر، يرى الموت ولا يتأثر، قلب قاسي، قلب قاسي. والقلب القاسي أو الكلام عن القلوب موضوع مهم، مهم، يعني ينبغي الإنسان أن يقرأ وأن يسمع في هذا الموضوع دائما. لماذا؟ يكتسب الحديث عن القلب أهمية خاصة دون سائر الأعضاء لأمور. الأمر الأول لأنه لا ينجو إلا صاحب القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك ينبغي أن تنظر إلى هذا القلب، هل هو سليم أم غير سليم، لأنه لا ينجو إلا صاحب القلب السليم. والقلب السليم هو السالم من كل ما، ما معنى القلب السليم؟ أجمع الأقوال في ذلك، هو القلب السالم من كل ما يكره، من كل ما يكرهه الله. قلب ليس فيه شيء يكرهه الله، ليس فيه حسد ولا غش ولا حقد ولا نميمة ولا كذب، وأي شيء يكرهه الله ليس في هذا القلب. هذا هو القلب السليم. مما يدل على أهمية هذا الموضوع أيضا أن صلاح الجسد بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا ينجو إلا صاحب القلب السليم. الأعضاء لا تستقيم ولا تصلح إلا إذا كان هذا القلب صالح. مما يدل على عظم هذا الأمر أن القلب موضع نظر الرب، أن القلب موضع نظر الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك ينبغي دائما أن تنظر إلى قلبك دائما. الله عز وجل لا ينظر إلى هذا الشك، لا ينظر إلى هذا الشك أبدا، إنما ينظر إلى القلب. ورحم الله من قال: إذا المرء لم يلبس، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالله لا ينظر إلى الشكل، إنما ينظر إلى القلب. مما يدل على أهمية هذا الموضوع القلب عرضة للفتن، القلب عرضة للفتن. مما يدل على أهمية هذا الموضوع سرعة تقلب القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. القدر عندما يغلي القلب أشد انقلابا منه. وفي المسند أيضا: قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. كذلك مما يدل على أهمية هذا الموضوع، موضوع القلب، أن الأعمال تتفاضل بما في القلوب ليس بما في الجوارح. فنصلي في الصف الأول، منا من يخرج ب27، ومنا من يخرج بنصف الصلاة، ومنا من يخرج بربع الصلاة، ومنا من يخرج منها كما دخل، ومنها من يخرج الله أعلم ربما يخرج بالمعاصي، ربما يخرج مدان. بماذا؟ بالشكل؟ لا، إنما بما في القلب. ولذلك تتفاضل الأعمال بما في القلوب. مما يدل على خطر هذا الأمر موضوع القلب أيها الإخوة، موضوع خطير، أن القلب يصاب بأمراض، وهذه الأمراض خفية لا تكتشف. من أمراض القلب الرياء، العجب، الكبر، حب الشهرة. هل لو أتينا إلى قلب إنسان وأتينا بأحدث الأجهزة المتطورة، ودنا بلاد الكفر عند الإنجليز أو الأمريكان وعملنا إشاعة على القلب، هل تخرج لك الإشاعة أن هذا القلب فيه رياء؟ الإشاعة تجيب الرياء؟ تجيب الغل؟ واحد قلبه أسود من ناحية الناس، يتمنى أن النجار يحرق، يتمنى زميله يروح في 60 داهية، هل الإشاعة تبين هذا السواد؟ فمن خطر موضوع القلب أن أمراض القلوب لا ترى، لا تكتشف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. أما حديث القرآن، قال تعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حديث القرآن عن القلب القاسي. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آيات كثيرة تزم قسوة القلب، ولذلك لهذه الأمور وغيرها كان للسلف عناية خاصة بمسألة القلب. السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم كان لهم عناية خاصة بقضية القلب. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا الحديث المسند صححه الشيخ ناصر الألباني، أن النبي عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. قضية عند الرجل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة في قلبي. أنت تعرف معنى قسوة القلب؟ أننا نصلي في الصف الأول ويقرأ الإمام: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويقرأ: يوم تصب من ويقرأ: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونه والجلود. آيات. وربما الواحد منا يفكر في ماذا سيأكل اليوم، أو درس الفلوس، دروس الأولاد، أو المصلحة. فعلامة أن القلب فيه قسوة. نذهب إلى القبور ربما أحيانا في الأسبوع أكثر من مرة ولا نتأثر. القلب فيه إشكال، القلب مصاب بقسوة. فهذا الصحابي: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة في قلبي. وفي كتاب ابن أبي الدنيا أن امرأة أتت عائشة أم المؤمنين لتشكو إليها القسوة، قسوة في قلبها: يا أمي، أشكو إليك قسوة في قلبي. فقالت: أكثري ذكر الموت، أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت، المرأة تقول: ففعلت فآنست من قلبي رجدا، فجاءت تشكر أم المؤمنين: يا أم المؤمنين، أشكو إليك قسوة في قلبي. وأخرج أبو داود في كتاب الزهد أن رجلا أتى أم الدرداء فقال: يا أم الدرداء، إن بي داء، عندي مرض. قالت: ما هو؟ قال: أشكو إليك قسوة في قلبي، أشكو إليك قسوة في قلبي. فقالت: أعظم الداء داؤك. هذا مرض خطير. عض المرضى واتبع الجنائز واطلع على القبور. وصفت له الدواء. وأخرج أحمد في الزهد أن رجلا قال للحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة في قلبي. قال: ادنه من الذكر، ادن القلب أكثر من ذكر الله. وأخرج أبو علي القشيري في تاريخ الرقة أن ميمون بن مهران دخل على الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني قد آنست من قلبي غلظة، قلبي فيه غلظة، ماذا أصنع؟ فقرأ عليه الحسن البصري قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون، فبكى ميمون. وسأل رجل الإمام أحمد، سأل رجل الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله، كيف يرق قلبي، يشكو قسوة القلب؟ قال: ادخل المقبرة، زور القبور، وامسح رأس اليتيم، وامسح رأس اليتيم. كل أسئلة كثيرة، أشكو إليك قسوة في قلبي. معنى القسوة في القلب أنه يصلي ولا يخشع، أنه يذهب إلى القبور ولا يتأثر، أنه يرى المرضى ولا يتأثر، أنه يشاهد آلام المسلمين ولا يتأثر. إن لو أن واحد من السلف الأوائل رأى ما يحدث لإخواننا في سوريا وكيف يقتلون لتفطرت الأكباد، يتفطر الكبد، القلب يتفطر بسبب هذه المناظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في الصحابة شيء يحزن، لما دخل عليه أناس من الأعراف فقراء كما في صحيح مسلم، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، احمر الوجه من الغضب حزنا على هؤلاء الفقراء. فعدم الإحساس بالغير قسوة في القلب، كونك أنك تجلس في وسط أولادك على المائدة وتأكل وتتغدى وتشرب الشاي وتأكل الفاكهة بعد الطعام وتشاهد الأخبار ولا تتأثر ولا تحزن، فالقلب فيه شيء، القلب فيه قسوة، القلب فيه قسوة. مظاهر قسوة القلب، كيف أعرف أن قلبي فيه قسوة؟ هناك مظاهر. المظهر الأول الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات وعدم التأثر بذلك، يعني ليس هناك أحد معصوم، ولكن القلب القاسي، صاحب القلب القاسي يعصي الله. صاحب القلب الحي لو تكلم بكلمة غيبة أو نميمة تجده حزين، نام عن صلاة الفجر يوم تجده حزين، وتجد الدنيا سوداء في وجهه، رأى منظر في أجهزة الإعلام، منظر محرم، تجده يؤنب نفسه: كيف نظرت إلى هذا؟ نفس صاحب القلب القاسي يرى نفس المنظر ويتكلم بنفس الكلمة ويقع في نفس المعصية، ولكن لا يتأثر، يقول: هنا عملت إيه؟ الحمد لله، بصلي والحمد لله، ولا يحزن ولا يتأثر. فمن علامات القلب القاسي الوقوع في المعاصي وعدم الحزن، من علامات القلب القاسي عدم إتقان العبادة، من علامات، وكل شيء، كل عنصر نازل عناصر له أدلة، ولكن أختصر، من علامات القلب القاسي عدم التأثر بالقرآن، يقرأ القرآن ولا يتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود في الصحيح سورة النساء بكى، بكى وقال: حسبك يا ابن مسعود. من علامات القلب القاسي الغفلة عن ذكر الله، من علامات القلب القاسي عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله، من علامات القلب القاسي جفاف العين، العين جافة، من علامات القلب القاسي عدم الحزن على ما يصاب المسلمين، على مصاب المسلمين. كل هذه من علامات القلب القاسي، ولكل عنصر من هذه العناصر شواهد. أما أسباب قسوة القلب، من أسباب قسوة القلب المعاصي بجملتها، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة في تفسير هذه الآية قال: أعمال السوء والله، قتادة يقسم: ذنب فوق ذنب فوق ذنب حتى مات القلب واسود، معصية فوق معصية فوق معصية. من أسباب من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب الإعراض عن الحق، الحق يظهر لك وتعرض عنه، الإعراض عن الحق واتباع غير سبيل المؤمنين والابتداع في الدين. من أسباب قسوة القلب اتباع غير سبيل المؤمنين، تجد أهل العلم العلماء يجتمعون على أمر وأنت تخالف، وأنت تخالف كثير من المسائل. طور الإنسان ينتظر عندما يجتمع العلماء ويقرروا أمر علي أن أنا أخضع لهؤلاء العلماء، لأنهم أعرف وأعلم بالواقع وبالأدلة الشرعية وبما ينفع أكثر مني. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. من أسباب قسوة القلب الغل والحسد، من أسباب قسوة القلب نقض العهد مع الله، من أسباب قسوة القلب كتمان الشهادة، الخضوع للنساء بالقول من أسباب قسوة القلب، من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله، كلام كثير وحوارات ومجادلات بغير ذكر الله. من أسباب قسوة القلب النظر إلى الحرام يدمر القلب. أما مزيلات قسوة القلب فهي الإيمان بالله والرضا بقضائه، الإكثار من ذكر الله، العلم الشرعي، السؤال الله والثبات، أن تسأل الله عز وجل قلبا سليما، كذلك كثرة الاستغفار وملازمة الاستغفار، الاستعاذة بالله، حضور مجالس العلم، البعد عن مواطن الفتن، كثرة ذكر الموت، مشاهدة المحتضرين. وكل عنصر من هذه العناصر له شواهد، ولكن الحديث لم ينتهي. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى قلوبا خاشعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.